الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 128: إذا اختلفت حال المضمون في حال الجناية والسراية فهنا أربعة أقسام. أحدها أن يكون مضمونا في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية على روايتين. والقسم الثاني أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال. الثالث أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حالة الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق. الرابع أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار، فهل يسقط الضمان أم لا على وجهين. فأما القسم الأول فله أمثلة، منها لو جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قود، وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي على وجهين. وأما القسم الثاني فمن أمثلته ما إذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات، أو جرح عبدا مرتدا ثم أعتق ثم مات فلا ضمان، لأن المرتد الحربي لا يضمن حرا كان أو عبدا. لأن المرتد والحربي لا يضمن حرا كان أو عبدا. وأما القسم الثالث فله أمثلة، منها لو جرح حربيا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان. وأما القسم الرابع فله أمثلة، منها لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا ثم ارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أم لا على وجهين. المرجح منهما عدمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه هي القاعدة 128: يقول المؤلف رحمه الله في صدرها: إذا اختلفت حال المضمون في حالي الجناية والسراية فهنا أربعة أقسام. قبل ذكر هذه الأقسام وذكر أمثلتها أبين معنى الجناية والسراية. الجناية يعني حال الجناية يعني وقت وقوع الجرح، وحال السراية المراد بالسراية هي ما ينتج عن الجناية من آثار، وهي ما يسمى الآن مضاعفات الجرح. فالشخص قد يجرح في يده أو يقطع إصبعه فتسري الجناية إلى نفسه فيموت. فالجناية هي قطع الإصبع، والسراية هي موت ذلك الشخص من مضاعفات وآثار قطع الإصبع. الإشكال هنا إذا اختلفت حال المجني عليه في الوقتين السابقين، وهما وقت الجناية ووقت السراية. لأن إذا اتفقت حاله يعني لم تتغير فالحكم على حاله لن يتغير، لكن الإشكال ينشأ في حال ما إذا اختلفت حاله في الوقتين السابقين. مثال ذلك: كان ذميا أو حربيا وقت الجناية، وقلنا أن وقت الجناية يعني وقت وجود الجرح، ثم أسلم فمات بعد إسلامه، هنا تغيرت حاله والضمان للذمي والحربي غير ضمان المسلم. وكذا لو كان عبدا مثلا وقت الجناية فأعتق، وبعد أن صار حرا سرت الجناية، فضمان العبد ليس كضمان الحر. هنا المؤلف يريد أن يبين لنا الحكم في حال وجود هذا الاختلاف؟ بين المؤلف رحمه الله الحكم في ذلك من خلال أقسام أربعة. قال أحدها أن يكون مضمونا في الحالين، ولكن يتفاوت قدر الضمان فيهما، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية على روايتين. المؤلف سرد الأقسام ثم مثل لكل قسم، أنا سأذكر كل قسم ثم أذكر أمثلته. فالآن هذا هو القسم الأول، وهو أن يكون مضمونا في الحالين، فهو في حال الجناية مضمون وفي حال السراية مضمون، لكن قدر الضمان يتفاوت في الحالين. فهل الاعتبار في قدر الضمان بحال السراية أو حال الجناية؟ الشيخ يقول على روايتين. من أمثلة ذلك قال الشيخ: فأما القسم الأول فله أمثلة، منها لو جرح ذميا فأسلم. الذمي مضمون والمسلم مضمون، لكن الضمان يتفاوت في الحالين. فلو جرح ذميا فأسلم ثم مات وهو مسلم، هنا يأتي سؤالان: هل هناك قصاص؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل تجب فيه دية مسلم أو دية ذمي؟ أما القصاص فجزم المصنف رحمه الله بأنه لا قود، يعني لا قصاص. وهذا لأن من شرط القصاص المكافأة بين المقتول والقاتل، والفقهاء نصوا على أنها معتبرة وقت الجناية. وقت الجناية ليس مكافئا، والمسألة مفروضة في أن مسلما جرح ذميا. طيب، بالنسبة للدية، قال: وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي على وجهين؟ تتمة كلام ابن رجب، قال: اختار القاضي وأبو الخطاب وجوب الدية، وجوب دية ذمي اعتبارا بحال إيش؟ الجناية. قال: وابن حامد، يعني واختار ابن حامد وجوب دية مسلم، ورأي ابن حامد اعتبارا بحال سراية. السراية، نعم. مثال ثاني، المؤلف ذكر مثال واحد، أنا أذكر مثال ثاني على القسم الأول في الأصل أيضا. قال: ومنها لو جرح عبدا ثم أعتق ثم مات من الجرح، فهل يضمن بقيمته أو بديته على روايتين؟ نقل حنبل بقيمته لا بديته، ونصره القاضي. العبد والحر كلاهما مضمون، لكن الضمان مختلف. العبد يضمن بقيمته والحر يضمن بديته. فهذا جرح عبدا ثم اعتق ثم مات من الجرح، هل يضمن بقيمته أو بديته؟ روايتان كما ذكر الشيخ في المسألة. فننتقل إلى القسم الثاني. قال الشيخ: والقسم الثاني أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال. وهذا القسم واضح، ولهذا الشيخ لم يذكر في الأصل لهذا القسم إلا مثالا واحدا، وهو المذكور عندكم هنا. قال: وأما القسم الثاني فمن أمثلته ما إذا جرح عبدا حربيا ثم عتق أو ثم مات، أو جرح عبدا مرتدا ثم أعتق ثم مات فلا ضمان، لأن المرتد والحربي لا يضمن سواء كان حرا أو عبدا، فهو في الحالين غير مضمون فلا ضمان بحال. القسم الثالث قال أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حالة الضمان، فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق. قال الشيخ: وأما القسم الثالث فله أمثلة، منها لو جرح حربيا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، هنا الجناية مهدرة، وقت الجناية كان حربي، السراية لما أسلم، بعد أن أسلم سرت الجناية فمات، لا ضمان حينئذ. من أمثلة القسم الثالث أيضا إضافة إلى ما ذكره المؤلف وهو موجود في الأصل أيضا، قال: ومنها، قال ابن رجب: ومنها لو جرح مرتدا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان أيضا، لأن المرتد مثل الحربي غير مضمون. مثال ثالث قال: ومنها لو جرح صيدا في الحل ثم دخل الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله. لأنه ذكاه في الحل، جرح صيدا في الحل، ثم الصيد مع وجود الجرح فيه دخل الحرم فمات في الحرم، فحال الإصابة كان غير مضمون لأنه في الحل، وحال السراية الموت كان مضمون لأنه في الحرم. قال الشيخ: فلا ضمان ويحل أكله لأنه ذكاه في الحل. قال: وأما القسم الرابع، القسم الرابع كما ذكر الشيخ أن تكون الجناية في حالة الضمان والسراية في حال الإهدار، الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار. والسؤال الآن: هل يسقط الضمان أم لا؟ قال الشيخ: على وجهين. ثم قال: وأما القسم الرابع فله أمثلة. المثال الأول قال: منها لو جرح مسلما أو قطع يده عمدا، هنا الجناية كما تلحظون في حال الضمان لأن المسلم مضمون، ثم ارتد ثم مات، المرتد غير مضمون، فالسراية الآن وقعت في حال الإهدار. السؤال كما يقول الشيخ: هل يجب القود في طرفه أم لا؟ على وجهين، المرجح منهما عدمه، وهو المذهب. علل ذلك ابن رجب في الأصل، قال: لأن الجراحة صارت نفسا لا قود فيها بالاتفاق. مثال ثاني للقسم الرابع مما هو في الأصل قال: ومنها لو جرح صيدا في الحرم فخرج إلى الحل فمات، هذا عكس اللي ذكرناه في القسم الثالث. جرح صيدا في الحرم فخرج الصيد إلى الحل فمات في الحل. قال ابن رجب: لزمه كمال ضمانه تغليبا لضمان الصيد، حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر كالمتولد بين مأكول وغيره. هذا هو المعتمد، وذكر أنه يتوجه أيضا قول آخر بناء على وجود وجهين، أن يضمن أرش جرحه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة: إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرامي، حال المرمي أو الرامي، أو حالي المرمي أو الرامي، لا حال المرمي أو، بس بدال الواو أو. إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الإصابة والرمي، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي؟ ولو قال بين الرمي والإصابة، لأن الرمي قبل الإصابة، نقول بين الرمي والإصابة، يعني نقدم الرمي على الإصابة. يعني هل الاعتبار بحال الرمي أو بحال الإصابة؟ لا نقول إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة. إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي؟ أو يفرق بين القود والضمان، أم بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا؟ فيه للأصحاب أوجه، ويتفرع على ذلك مسائل، منها: لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع به السهم، فلم يقع بهما لو رمى مسلم ذمية أو حر عبدا فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي أو عتق العبد ثم مات، ثم مات بضمير تثنية. لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي أو عتق العبد ثم مات، فهل يجب القود أم لا؟ على وجهين: أو رمى إلى مرتد أو إلى حربي أسلم ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف. هذه القاعدة التاسعة والعشرون بعد المئة. يقول المؤلف رحمه الله: إذا تغير حال المرمي أو الرامي بين الرمي والإصابة، فهل الاعتبار بحالة الإصابة أم بحالة الرمي؟ أم يفرق بين القود والضمان؟ إلى آخر ما ذكره. هذه القاعدة تتضح من خلال أمثلتها، وسأذكر أمثلة على ما ذكره المصنف رحمه الله. المثال الأول فيه اعتبار حال الرمي. قال: ومنها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا. رمى مسلم ذميا أو حر رمى عبدا فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي أو عتق العبد ثم مات، فهل يجب القواد أم لا؟ طبعا المسألة هذه مبنية على ما لا يخفى عليكم من اشتراط المكافأة بين المقتول وقاتله، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا يقتل الحر بالعبد. هنا حال الرمي لم تكن المكافأة موجودة، فالمسلم رمى ذميا والحر رمى عبدا، هذا حال الرمي. حال وقوع السهم بهما كانت المكافأة موجودة، أسلم الذمي الذي رماه المسلم قبل أن يقع السهم على بدنه، اعتق العبد الذي رماه الحر قبل أن يقع سهم الحر عليه، ثم مات. هل يجب القواد أو لا؟ كما تلاحظون المكافأة شرط، لكن هل المعتبر في المكافأة هو وقت الرمي أو وقت الإصابة؟ قال ابن رجب رحمه الله: أحدهما، هذا في تفصيل الوجهين، لا يجب، يعني لا يجب القواد، صححه القاضي لفقد التكافؤ حال الجناية وهو حال الإرسال، فهو كما لو رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة. وهذا هو المذهب، والفقهاء في المذهب، في كتب المذهب على المعتمد المشهور، يقررون أن المعتبر في المكافأة هو حال الجناية، والجناية هي عند الإرسال كما يقول القاضي، لأنه بالإرسال يعد جانيا. طبعا المسألة فيها وجه آخر ذكره ابن رجب أيضا، ثم قال ابن رجب: وفرق أبو بكر بين رمي المرتد والذمي بأن رمي المرتد مباح، يعني أبو بكر فرق بين ما إذا رمى المرتد فأسلم فوقع عليه السهم حال إسلامه، وبين مسألة ما إذا رمى الذمي فأسلم ووقع عليه السهم حال إسلامه. فإذا رمى ذميا فأسلم ضمن، وإذا رمى مرتدا فأسلم لم يضمن. وهذا مبني كما أشار بقوله بأن رمي المرتد مباح. أنا ذكرت هذا التفريق لأني ذكرت لكم أن الوجه الأول اللي اعتمد في المذهب مبني على أن المعتبر حال الرمي. الشيخ قال: أو يفرق بين أن يكون الرمي مباحا أو محظورا. رأي أبي بكر مبني على هذا، وإن كان تعقب بأن المرتد قتله للإمام خاصة، فعلى هذا يكون الإقدام على قتله حراما، وهذا التعقب ذكره ابن رجب رحمه الله مما تعقب به تفريق أبي بكر. نذكر مثالا آخر أيضا من الأصل، قال: ومنها لو رمى الحلال إلى صيد، لو رمى الحلال إلى صيد ثم أحرم قبل أن يصيبه، ضمنه. ولو رمى المحرم إلى صيد ثم أحل قبل الإصابة لم يضمنه، هنا اعتبرنا أي الحالين؟ الإصابة. نعم، ولهذا تتمت كلام ابن رجب قال: اعتبارا بحال الإصابة فيهما. إذن هذا مثال على اعتبار حال الإصابة، يعني ذكرت لكم مثال على اعتبار حالة الرمي، ومثال على التفريق بين المباح والمحظور، وهذا مثال على اعتبار حال الإصابة. قال: ومنها أيضا فرع ثالث، قال: هل الاعتبار في حل الصيد بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي أو الإصابة؟ يعني نحن نشترط في الصيد، في الصائد، أن يكون أهلا للذكاة. هل المعتبر حال إطلاقه السهم أو حال إصابة السهم الصيد؟ وهذا يظهر فيما لو رمى مثلا وهو مشرك فأسلم ثم وقع السهم على الصيد. قال الشيخ: فيه وجهان، أحدهما الاعتبار بحال الإصابة، وبه جزم القاضي، فلو رمى سهما وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله، ولو كان بالعكس لم يحل. هذا على اعتبار الإصابة، حال الإصابة. قال: والثاني الاعتبار بحال الرمي. قال: ومنها مثال رابع، لو رمى إلى مرتد أو حربي فأسلم ثم وصل إليهما السهم فقتلهما، يعني حال إسلامهما، فلا قود بغير خلاف، لأن دمهما حال الرمي كان مهدرا، وهل يجب الضمان يعني بالدية؟ فيه ثلاثة أوجه: وجوبه فيهما، الوجه الأول، الوجه الثاني لا ضمان فيهما، الوجه الثالث قال يضمن المرتد دون الحربي، لأن رامي المرتد متعد، لأن قتله للإمام بخلاف الحربي. أنا ذكرت هذا المثال الرابع لأنه مثال لقول المؤلف في صدر القاعدة: أم يفرق بين القواد والضمان؟ هنا الأصحاب فرقوا بين القواد والضمان، فقالوا القواد لا خلاف فيه في عدم وجوبه، وأما الضمان ففيه الأوجه الثلاثة المذكورة. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 30 بعد 100: المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات، ولا يجب به الحج والكفارات، ولا توفى منه الديون والنفقات. هذه القاعدة 30 بعد 100 يبين فيها المؤلف رحمه الله مسألة تتكرر عند الفقهاء رحمهم الله في ما يحتاج فيه إلى وجود مال فاضل، وهي أن المسكن والخادم والمركب الذي تدعو إليه الحاجة ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات، ولا يجب به الحج والكفارات، ولا توفى منه الديون والنفقات. قال ابن رجب: نص على ذلك أحمد في مسائل، ثم ذكر بعضها، أنا أذكر 3 منها. قال: منها الزكاة. قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار أيقبل من الزكاة، يعني هل يأخذ الزكاة عنده دار؟ قال: نعم. قلت: هي دار واسعة. قال: أرجو ألا يكون به بأس. قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو. قيل له: فرس؟ قال: إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو ألا يكون به بأس. الإمام أحمد هنا عد المسكن والخادم لمن يحتاج إلى الخادم، والفرس إذا كان يغزو عليه في سبيل الله، عدها لا تمنع كون الشخص يأخذ الزكاة ما دام مع وجود هذه الأشياء من مصارف الزكاة. المثال الثاني: قال: ومنها الحج. قال أحمد في رواية الميموني: إذا كان المسكن والمسكنان والخادم أو الشيء الذي يعود به على عياله فلا يباع إذا كان كفاية أهله، وقد تكون المنازل يكريها، إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤونته ومؤونة عياله باع. يعني المسألة وجوب الحج كما تعلمون يشترط فيه القدرة المالية كما يشترط فيه القدرة البدنية. إذا كان الشخص ما عنده مال فاضل يحج به، لكن عنده بيت يستطيع أن يبيع بيته ويحج بثمن البيت، أو عنده خادم، والمراد بالخادم يعني الرقيق، أو الشيء الذي يعود به على عياله، عنده مثلا شقة يأجرها وينفق على عياله من هذه الشقة، ولو باع الشقة يستطيع أن يحج بثمن هذه الشقة. الإمام أحمد نص على أن هذه لا يجب فيها، لا يجب مع وجودها الحج، أما إذا زادت عن كفايته ومؤونة عياله حينئذ يقال له: بع الزائد وحج به. المثال الثالث: قال: ومنها المفلس. قال ابن رجب: ولأحمد نصوص كثيرة أنه لا يباع المسكن إلا أن يكون فيه فضل، فيباع الفضل ويترك له بقدر الحاجة منه، وأما الخادم فلا يباع عليه إذا كان محتاجا له لزمن أو كبر أو حاجة أو غيره ما نص عليه أحمد. فهذا شخص مفلس محجور عليه، تباع أمواله لسداد ديون الغرماء. ابن رجب يقول إن الإمام أحمد له نصوص كثيرة أن لا يباع سكنه إلا إذا كان فيه فضل، يعني زايد عن حاجته، فيباع الفضل دون أصل المسكن ويترك له بقدر الحاجة. كذلك خادمه إذا كان يحتاج إليه، وقلت إن المراد بالخادم الرقيق، لا يباع لسداد ديونه. نعم نعم واصل. قال رحمه الله: القاعدة 31 بعد المئة: القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر لمنع الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة. هذه القاعدة 31 بعد المئة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر. صرح به القاضي، هذا كلام ابن رجب، أنا الآن بذكر عبارة ابن رجب، قال ليس بغنى معتبر، صرح به القاضي في خلافه وفرع عليه مسائل، ثم ذكر المسائل التي أشار إليها الشيخ هنا في المختصر، وأنبه هنا إلى أن عبارة الاختصار عندنا توهم أن مجال تأثير القاعدة هو في هذه القضايا الثلاث، وهي الزكاة ووفاء الدين ووجوب النفقة، بينما عبارة ابن رجب مطلقة، وقال صرح به القاضي في خلافه وفر عليه مسائل، ثم ذكر هذه المسائل الثلاث، وذكر أيضا مسألة الرابعة. عموما أنا سأذكر هذه المسائل الثلاث، ثم أذكر لكم مثال الرابع لم يذكره ابن رجب، لكن يبين لنا أن القاعدة لا تنحصر في هذه القضايا الثلاث كما تفيده عبارة الأصل. قال ابن رجب رحمه الله: منها إذا أفلست المرأة، هذه مسألة وفاء الدين اللي أشار لها هنا، قال إذا أفلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف. يعني المرأة حجر عليها للإفلاس وهي ممن يرغب في نكاحها، هل تجبر على أنها تتزوج لتحصل على مهر ليسدد به ديون الغرماء؟ لا خلاف في عدم الإجبار. هذه طبعا قدرة على اكتساب المال بالبضع. الأمر الثاني، المثال الثاني، قال ومنها اللي مسألة النفقة أنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر. فلو كان للمرأة أقارب وليس عندها قدرة مالية أن تنفق عليهم من مالها، لكنها ممن يرغب في نكاحها، لو تزوجت ستحصل على مهر تستطيع من إذا حصلت على هذا المهر أن تنفق على الأقارب، لا نجبرها على الزواج، لأن القدرة على اكتساب المال بالبضع ليست بغنى معتبر في وجوب النفقة. مثال ثالث، قال ومنها أنها لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضا، فلو وجدت امرأة فقيرة أو من مصارف الزكاة عموما وهي تستطيع أن تسد حاجتها بأن تتزوج وتحصل على مهر، لا نقول إن قدرتها على اكتساب المال من خلال الزواج غنى يمنع أخذها من الزكاة، بل يحل أن تأخذ من الزكاة. أنا سأضيف مثال رابع لأبين لكم عدم الانحصار في هذه القضايا الثلاث. فمما يمكن إضافته أنه لا يجب عليها الحج بتلك القدرة، بمعنى أن مر معنا أن الحج كما يشترط فيه القدرة البدنية يشترط فيه القدرة المالية. امرأة غير قادرة ماليا على الحج لكن ممن يرغب في نكاحها، هل نقول يلزمك أن تتزوجي لتحصلي على مهر تحجين به؟ الجواب لا. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 132: القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على روايتين، ويتفرع عليها مسائل، منها: القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر، وهل له الأخذ للغرم؟ على وجهين. ومنها: وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبا فوجهان. ومنها: وفاء الديون، وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه، روايتان مشهورتان. نعم، هذه القاعدة 132: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟ على روايتين. معنى قوله أن من ليس عنده مال حاضر لكن لديه القدرة على الاكتساب بالصناعات، بأن يكون صاحب حرفة، كان يكون نجارا أو حدادا أو غيرهما من الحرف، فالمال الحاضر غير موجود لكن عنده قدرة على الاكتساب لأنه صاحب حرفة. هل هذه القدرة تعد غنى فيترتب على وجود هذه القدرة الآثار الشرعية لوصف الغنى؟ هذا ما يريد المؤلف أن يبينه في هذه القاعدة. ذكر الشيخ أنه في وجوب نفقته على نفسه وعلى من يلزمه الإنفاق عليهم من زوجة وخادم يعد ذلك غنى، ويترتب على ذلك أنه يلزم بالتكسب ليقوم بذلك الواجب وهو نفقته على من تلزم نفقته عليه من زوجة وخادم إضافة إلى نفسه. قوله هل هو غنى فاضل عن ذلك يعني ما سوى ذلك من الآثار، هل يعد القدرة على الكسب في الآثار الأخرى غير الآثار المذكورة آنفا؟ هل تعد القدرة على الكسب غنى؟ على روايتين. ثم ذكر رحمه الله ما يتفرع على ذلك من مسائل. ذكر المسألة الأولى، قال: ومنها القوي المكتسب لا يجوز له أخذ الزكاة بجهة الفقر. تتمت كلام ابن رجب، قال: فإنه غني بالاكتساب. قال وهل له الأخذ للغرم؟ يعني إذا كان له دين، إذا كان عليه دين على وجهين، فإذا كان القوي المكتسب فقيرا فلا تحل له الزكاة لأنه غني بالاكتساب، يعني غني بوجود قدرته على الاكتساب فيقال له اكتسب. لكن إذا كان أخذ للزكاة من جهة أنه مدين فهذا فيه وجهان في المذهب. المثال الثاني قال ومنها وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدا من مكة فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبا ففي المسألة أيضا وجهان. الفرع الثالث قال ومنها وفاء الديون، وفي إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه روايتان مشهورتان، والمذهب أنه يجبر على الكسب لوفاء دينه. نعم. قال رحمه الله القاعدة 33 بعد 100 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل، منها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة، وشهادة المرأة بالرضاع تقبل الغرة ويتفرع عليهم في داخل النكاح. وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون أم لا على وجهين؟ ولو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعا للصيام. هذه القاعدة 33 بعد 100 يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه القاعدة من القواعد المتداولة في كتب القواعد، وهي من القواعد المتفرعة على قاعدة التابع تابع، والمؤلف رحمه الله ذكر لها فروعا أذكر منها فرعين أو ثلاثة. الفرع الأول قال شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، مع أنه لا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالا، بمعنى أن النساء لو شهدن بالنسب استقلالا لم يثبت النسب بشهادتهن، لكن إذا شهدن بالولادة ثبت النسب لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فثبوت النسب ثبت تبعا لقبول شهادتهن بالولادة. المثال الثاني قال وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون أم لا على وجهين. معلوم أن دخول رمضان يقبل فيه واحد، خبر واحد، وأما خروجه فلا يقبل فيه إلا شهادة اثنين. إذا شهد واحد برؤية هلال رمضان وحكمنا بدخوله ثم أكملنا 30 يوما ولم نرى الهلال هل نفطر؟ إذا أفطرنا الآن سنفطر بناء على رؤية واحد. قال الشيخ على وجهين، في المسألة أحدهما أنهم لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد. والوجه الثاني أنهم يفطرون تبعا للصوم. طبعا القاعدة، يعني الفرع هذا يتفرع عن القاعدة بناء على الوجه الثاني، على القول الوجه الثاني أنهم يفطرون. فنقول وإن كان خروج رمضان ودخول شوال لا يثبت إلا باثنين، إلا أن في هذه المسألة ثبوت ذلك ثبت تبعا لثبوت دخول رمضان، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أختم بالفرع الثالث. قال: ومنها صلاة الحاج، هذا في الأصل، عن غيره ركعتي الطواف تحصل تبعا وضمنا للحج، وإن كانت الصلاة لا تقبل النيابة استقلالا. نعم، فاصل. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة: المنع أسهل من الرفع، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جدا، منها تخمر الخل ابتداء في عبارة ساقطة، منها منع تخمر الخل، عبارة منع قبل تخمر. منها منع تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع، وتخللها بعد تخمرها ممنوع. لا، وتخليلها. وتخليلها. وتخليلها بعد تخمرها ممنوع، وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع، والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان. ففي استباحة الفطر روايتان، واختلاف الدين المانع من النكاح واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء، ولا يفسخه في الدوام على الأشهر، بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه. والإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. هذه قاعدة المنع أسهل من الرفع، وهي أيضا من القواعد المتداولة في كتب القواعد، ومعناها أن منع الشيء قبل وجوده أسهل من رفعه بعد وجوده. الشيخ ذكر فروعا، أنا لعلي أذكر بعضا منها. قال: منها منع تخمر الخل ابتداء بأن يوضع فيها خل يمنع من تخمرها مشروع، وتخليلها بعد تخمرها ممنوع. يعني لو أن شخص عنده خل خشي أن يتحول خمرا فأضاف إليه خل، هذا الخل الذي أضافه يمنع تحول هذا الخل إلى خمر، هذا أمر مشروع، هذا منع من التخمر. لكن إذا فرضنا أن الخل تخمر فأراد أن يضيف إليه خلا ليتخلل، فهذا ممنوع، لأن المنع أسهل من الرفع. مثال ثاني في الأصل. قال: ومنها أن المرأة تملك منع نفسها حتى تقبض صداقها، يعني الحال، فإن سلمت نفسها ابتداء قبل قبض الصداق فهل تملك الامتناع بعد ذلك حتى تقبضه؟ على وجهين. هذه مسألة يذكرها الفقهاء في باب الصداق، يعني المرأة لها أن تمنع تسليم نفسها للزوج حتى تقبض صداقها الحال. لكن لو أنها سلمت نفسها ولم تقبض صداقها الحال إحسانا للظن بالزوج، ثم إن الزوج ماطل، فهل تملك الامتناع بعد ذلك من تسليم نفسها؟ على وجهين: المشهور في المذهب أنها لا تملك، والمشهور موافق للقاعدة بناء على أن المنع أسهل من الرفع، فهي لما كانت لم تسلم نفسها كان الأمر بيدها، فلما سلمت نفسها وأرادت أن ترفع التسليم الموجود قلنا ليس لك ذلك على المشهور. مثال ثالث: قال: واختلاف الدين مانع، واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداء ولا يفسخه في الدوام على الأشهر، بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه. بمعنى لو أن شخصا أراد أن ينكح مشركة لقلنا لا يحل ذلك والنكاح باطل، لكن لو أن مشركين زوجين أسلمت المرأة فهل ينفسخ النكاح؟ المشهور أن اختلاف الدين الذي حصل بإسلام المرأة وزوجها لا يزال كافرا لا يفسخ نكاحها، هذا هو الأشهر، بل يقف الأمر على انقضاء العدة، يعني نقول لها تعتد وتحرم عليه، فإن أسلم في عدتها فهي زوجته، فهذا يبين لنا أن المنع أسهل من الرفع. فرع أخير لعلنا نختم به: قال: والإسلام يمنع ابتداء الرق ولا يرفعه بعد حصوله. وهذه المسألة يعني واضحة، استرقاق المسلم لا يجوز، لكن لو أسلم الرقيق الكافر لم يرتفع عنه الرق. لعلنا نختم بهذا، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله